حصرياً على موقع djkimo.com. يلي بده الحسن كله يلزق له إله من بعد حالات عيونها بطل في حالة مش عين هي سيف ورمح والله لاستسلم للصلح أكبر شنب وقف قبال استرجع وقال أنا خيالة دم بحلل دم بحلل دم بحلل للدمع إيه بحق إلا وزيادة أنت الما ممكن تنعادي مش نووي أنت الإبادة وخطر على الكوكب وقبالة ما بتوقف مرا عالحسن مسيطرة بعيونها بتعمل مسارة وبتشعلها حرب بحق إلا وزيادة انت ما ممكن تنعادي مش نووي انت الإبادة وخطر عالكوكب لا بتوقف مرا عالحسن كله مسيطرة بعيونها بتعمل مسارة وبتشعلها حرب لها الكوكب قدام ارتعب بعيونها نغمة رباب تكنيك وعراب واللي فكر يقوى عليها لخ من لمسة ايديها مش شايف حدا قدامه تراجع وسحب بكلامه عرف حاله وشاف ضعفه وبأرضه انسحب بحق إلا وزيادة انت الما ممكن تنعادي مش نووي انت الإبادة وخاطر عالكوكب وقبالة ما بتوقف مرا عالحسن كله مسيطرة بعيونها بتعمل مسارة وبتشعلها حرب بحق إلا وزيادة انت الما ممكن تنعادي مش نووي انت الإبادة وخاطر عالكوكب وقبالة ما بتوقف مرا عالحسن كله مسيطرة بعيونها بتعمل مسارة وبتشعلها حرب على موقع djkimo.com توقف مرا عالحسن كله مسيطرة بعيونها بتعمل مسارة وبتشعلها حرب يلي بده الحسن كله يلزق لا إله من بعد حالات عيونها بطل في حالة مش عين هي سيف ورمح والله لاستسلم للصلح